بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا في الفصل التاسع عن النظرة المادية للحياة ومفاسد هذه النظرة، وذكر المصنف أن هناك نظرتان للحياة، نظرة مادية ونظرة صحيحة. فالنظرة المادية من عنوانها خطأ، وهي التي فصلت الدنيا عن الآخرة، والدنيا والآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، فمن فصل الدنيا عن الآخرة انقطعت به السبل وكان في الآخرة مع أهل النار والعياذ بالله. وهذه النظرة الأولى هي أصل فساد الأمم وأصل هلاكهم، وربنا عز وجل سلط عليهم العذاب لأنهم انقطعوا الدنيا عن الآخرة. وغالبا كل من قطع الدنيا عن الآخرة ولم يفهم ما هو المراد من هذه الحياة لابد أن يفسد، ولابد أن يطغى، ولابد أن يقاتل من أجل البقاء في هذه الحياة، ومن أجل جمع كل لذائذ هذه الدنيا حتى تطيب بها نفسه. أما بالنسبة للصنف الثاني الذي هو ينظر إلى الدنيا نظرة صحيحة، لا يقاتل عليها ولا ينافس عليها ولا ينشغل بها، إنما انشغاله هو طلب زاد الراكب، طلب زاد الراكب، الزاد الذي يوصله إلى داره التي يصل إليها. وذلك نرى أن الأمم السابقة ما أهلكها إلا طغيانهم وبطشهم من أجل استعمال كل لذائذ هذه الحياة الدنيا. وذلك ربنا عز وجل لما وصف حال فرعون، وهو يعتبر أصل من أصول الطغيان وأصل في ثبات واستقرار الملك الدنيوي، فهو بلغ أعلى درجات الطغيان وأعلى درجات الفساد في هذه الأرض، قال أنا ربكم الأعلى، فتنافس في الملك وحصله حتى نال أعلى درجات الملك، أنه هو الإله الرب المالك المسيطر لهذه الأرض. وقال لهم أيضا ما علمت لكم من إله غيري، فوصل إلى أعتى درجات الظلم والبغي بسبب أنه قطع الدنيا عن الآخرة، وانفصلت الدنيا عن الآخرة عنده وعند أتباعه. أما بالنسبة للنظرة الصحيحة، وهي أن يعتبر الإنسان ما في هذه الحياة من مال وسلطان وقوى مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة، يعني النظرة السليمة الصحيحة أن ترى أن الدنيا هي مزرعة، هي سبب لبلوغ الآخرة، والناس ينقسمون فيها إلى قسمين وإلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة هو الذي عمل الدنيا أو عمل في الدنيا لينال الأجر الأخروي، فبذل ما يرضي الله عز وجل ولم تنقطع به سبل هذه الحياة. أما الفريق الآخر غفل وقعد واستمتع بالدنيا حتى خرج من الدنيا وما قدم لربه سبحانه وتعالى شيء. فهذا أو هذه النظرة الصحيحة أصحابها يرون أن الحياة الدنيا وما فيها من مال وسلطان ومن قوة إلى غيره. ولذلك يعني نرى أن أصول نعم الدنيا تدور حول أمرين، الأمر الأول إما مال وإما سلطان، إما مال وإما سلطان. والمال أيضا يؤدي إلى الطغيان، والسلطان يؤدي إلى الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك الملك، السلطان، كلما الإنسان عظم سلطانه كلما عظم طغيانه، ولذلك للسلطان هيبة ومكانة ومنزلة وبطش وأخذ، فهما أصول فساد الإنسان. وذلك نرى في من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إمام عادل وأعلى الدرجات، ملك وكان له ملك وكان له سلطان، ولكنه علم أن هذه الدنيا سبيل ووسيلة إلى الآخرة، فعدل وحكم شرع الله عز وجل فكان في أعلى الدرجات. وفي الحديث، حديث كعب بن مالك الذي رواه أحمد، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، من حرص المرء على المال والشرف لدينه، لأن الحرص على المال يعطيك نوع من الطغيان، والحرص على الشرف الجاه المنزلة المكانة إلا ويؤدي هذا إلى أعظم أنواع الفساد. ما ذئبان جائعان، يعني طبعا ذئب الواحد قد يكون عنده نوع من الخوف، لكن إذا اجتمع ذئبان على زريبة غنم لا بد من إفساده، ولا يشترط الأكل إفساد القتل الإبادة لهذه. كذلك نفس القضية بالنسبة لحرص المرء على المال أو الشرف، لابد من فساد دينه. كلما الإنسان تعاظم في طلب المال، تعاظم في السعي من أجل المال، لابد بعد ذلك أن يصل إلى مرحلة من مراحل الطغيان. بالنسبة للشرف لابد أن يصل إلى مرحلة من مراحل الطغيان، والناس في هذا على درجات. هذا الصنف من الناس اللي هم أصحاب النظرة الصحيحة يرون أن كل ما في هذه الدنيا مسخر، وأنه وسيلة إما لطلب عيش أو لاستمتاع عارض من أجل وصول إلى الدار التي خرجوا منها. فأصل الإنسان الجنة، وخرج بذنب أبويه، خرج من الجنة بذنب أبويه، فإن عاد واتقى الله وأصلح عاد إلى الجنة مرة أخرى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهي قنطرة ومعبر للآخرة، أي الدنيا قنطرة ومعبر للآخرة، وكلما قل زاد كلما خف في سيره، كلما قلل من زاد كلما خف سيره إلى الآخرة. ومنها زاد الجنة الطاعات والقربات التي أمر بها الرب سبحانه وتعالى. والأوامر تدور حول أمرين، إما أمر بواجب أو نهي عن محرم. فإذا الإنسان التزم بهذا الأمر بأوامر الله عز وجل وبنواهيه سلم في الدنيا ودخل الجنة في الآخرة. وخير عيش يناله أهل الجنة إنما حصل لهم بما زرعوه في الدنيا، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كلما عظم زاده لآخرة كلما عظم درجاته. ولذلك نرى أن الدنيا دار منافسة في الآخرة، دار منافسة دار عمل، كلما عظم عملك كلما عظم أجرك، وكلما كان أمرك في الآخرة أعلى، فهي دار الجهاد، وهو أعلى درجات اليقين. لأن الإنسان الذي يضع نفسه في يده ويقربها إلى الله عز وجل هو أعلى شيء. وذلك حينما نرى أن ميراث الجنة، يعني الجنة طبعا لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وصدق الإيمان مهم جدا، لأن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما كان في القلب. فالإيمان علامات أن الإنسان يقرب نفسه عند أمر الله عز وجل. ربما الإنسان يصدق في بعض الأوامر ولكن قد يكذب في البعض الآخر. قد ترى نفسك في أمر محبب إلى نفسك أنت تتقدم وتواظب عليه إلى آخره، لكن هناك أمر آخر قد تحرم العمل به لأن غير قادر على أدائه. فلذلك كان الجهاد هو علامة ودلالة على صدق الإنسان. ومما يذكر أن عبد الله بن جحش كان مع سعد بن أبي وقاص في غزوة من الغزوات، فكان خلفه سعد فسمعه يقول لنفسه: أي نفس عرضتك على الله عز وجل أكثر من مرة فكنت تخذليني، وها أنا أعرضك اليوم على الله عز وجل فهل تصدقيني؟ ثم دعا بدعاء وسمعه سعد بن أبي وقاص، قال: اللهم ارزقني أو لا تغيب شمس اليوم حتى ترزقني بكافر شديد حرضه عظيم بطشه يقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وآذاني، فإذا لقيتك وسألتني لما فعل هذا فأقول فيك يا رب. قال سعد: فما غربت شمس اليوم حتى وجدناه كما قال. إنه هنا عرض نفسه وعرض قلبه. وذلك قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما رضي لجنته ثمنا إلا بالنفس فما دونه. لأن البعض بيقرب لكن بيقرب الدني، ممكن إنسان عنده مال كثير وينفق لكن لا ينفق إلا بقدر ما زاد عنه أو ما زاد. ممكن يقرب من الطاعات ما كان من فراغ، ما قال من نفس فيها نوع من البطالة إلى آخره. فكلما عظم العبد سيره إلى الله عز وجل كلما كان له المنازل والدرجات العلى. فهي دار الجهاد والصلاة والصيام والإنفاق في سبيل الله، وهي مضمار التسابق إلى الخيرات. يعني هي الدار اللي ممكن الإنسان يتنافس. ولذلك نلاحظ أن من نعم الله على العبد أن الله ضمن جميع أرزاق العباد، الكافر والمسلم، البر والفاجر، ضمن أرزاقهم جميعا وتوكل به. ولذلك لا يزيد رزق سعي الساعي ولا قعود القاعد، يعني سعي الساعي لا يزيد في رزق ولن ينقص من رزق القاعد. ولكن يبتلى الإنسان بالضيق يعني لسنة الحياة. يعني الإنسان لو قعد هل يرزق أو لا يرزق؟ هل يطعم أو لا؟ يبدأ أن يطعم. من الذي رزق الطير، الوحوش، الحيتان في البحر؟ لو توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. فهنا إنسان يحتاج نوع من التوكل، لكن قد يبتلى بشدة لضعفه ويعظم الله عليه الأمر، لكن لن يحرم رزق الله له أبدا. فلذلك ضمن أرزاق العباد ووكل لهم العمل. فنرى أن غالب الخلق انشغلوا بما ضمن لهم اللي هو الرزق وتركوا ما وكل إليه. يعني ربنا عز وجل فتح لعباده باب لنفسه، باب المنافسة في العمل الصالح ليس المنافسة في الدنيا. أخبرهم أن الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص، لكن أخبرهم أن الطاعات تعلو وتزيد. كلما الإنسان اجتهد في العمل كلما عظم طاعاته وكلما عظم قربه من الله عز وجل، وكلما تباطأ كلما قلت الطاعات ونزلت نفسه حتى وقع فريسة. ولذلك يا أخوانا النفس كالإناء، كلما ملأتها بطاعات كلما كانت أبعد عن الآفات. كلما ملأت نفسك، كلما زدت بالطاعة، القربات، الذكر، الاستغفار، القيام، العبادات إلى غيره، كلما كانت بعيدة عن أي آفة. لكن كلما قلت الطاعات لابد يكون في ميزان، لابد أن تمتلئ بنوع آخر، بالذنوب والمعاصي والبليات. تبقى نفس عندها نوع من الفراغ، نفس فارغة تحتاج أن تمتلئ. فتمتلئ بأوساخ وزبالات المعاصي والذنوب والآفات، وهكذا تقل الطاعات ثم تزيد الآفات إلى أن يصبح العبد بلا طاعات، وتعظم عنده الآفات، الذنوب إلى غيره. وذلك الإنسان يجد أحيانا في قلبه لذة عجيبة من الإيمان، لذة عجيبة من بعض الطاعات المتتابعة. قد يفطر بعض الوقت فيرى صدره ضيق حرج، يعني لا يستطيع أن يقيم أمرا بسيطا لله عز وجل بسبب ضيق نفسه وبسبب وقوفه عن بعض الطاعات وسعيه في كثير من المعاصي. فلابد الإنسان يراعي هذه الجزئية دائما، كل ما وجد فتور ينشط ويجتهد حتى ولو كان على سبيل يعني إجبار النفس. يعني بعض الناس مثلا ممكن يقوم لكن يجد ليس في قلبه لذة ولا خشوع، ويجد نفسه عنده نوم وتفاؤل من الليل، لكن يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ومما يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان في الحج، ففجأة يعني كان يجاهد نفسه بين الحين والآخر، وقيل هذا كان بعد العشاء. ففجأة قام إلى سارية وأسند رأسه إلى السارية وظل واقفا إلى قبيل الصبح. سأله طلابه لما فعلت هذا يا إمام؟ فقال قلت لنفسي، أي من الليل قلت لنفسي قوم إلى الصلاة. كانت نفسي كليلة متعبة منهكة، قوم إلى الصلاة. قالت لا أستطيع. طيب قوم إلى الطواف أنشط، الإنسان لما بيتحرك بينشط. قوم إلى الطواف. قالت لا أستطيع. افعلي كذا، لا أستطيع. فقلت لها أي نفس أتريدين النوم أو الراحة؟ لا نلت هذا أبدا. فجاهد نفسه بالوقوف إلى الصلاة. إذن ممكن الإنسان يحاسب نفسه ويجاهد نفسه ويشتد مع نفسه إلى أن يصل إلى مرحلة من مراحل التربية والمجاهدة والوصول لما أراد الله عز وجل له. فلذلك لابد للإنسان أن يراعي هذا الجزئية، أن يملأ قلبه، يملأ ويعرض قلبه على أمور حتى ولو كانت يعني فوق طاقته وفوق جهده، ولا ينتظر حتى ينزل ميزان الإيمان ويرتفع ميزان المعصية. وطبعا هذا هو مضمار التسابق إلى الخيرات، كما قال عز وجل كلوا واشربوا، أي لأهل الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم وقربتم في هذه الدنيا. فطبعا لابد الإنسان دائما يراعي هذه النظرة. أيضا لا تنظر إلى محابك، يعني هو نعم السلف، بعض السلف يعني وجد بعض الأبواب يعني بالنسبة له صعبة، فجهد في بعض الأبواب مجاهدة شديدة، لكن في نفس الوقت هذه المجاهدة الشديدة في باب من الأبواب كباب قيام الليل أو كباب الجهاد أو كباب طلب العلم لا يمنع أن يقف على باقي الأبواب ويأخذ حظا منها، لكن يستحيل أن إنسان يقف على باب ويترك باقي الأبواب، يستحيل، وإلا سلب الإيمان وضيع هذا وضيع ذاك. لكن ممكن يجتهد في باب ويراه يحسنه، يراه يحسنه. ولذلك بعض السلف كما قلنا مثلا وصلوا إلى مراحل عجيبة في قيام الليل والعبادات والاستغفار والذكر، وصلوا في مراحل عجيبة في العلم إلى آخره. وذلك عبيد الله العمري أرسل رسالة إلى الإمام مالك يعيب عليه إنه يعني مشغول بالعلم ومتهاون في بقى الزهد والعبادات الشديدة إلى آخره. ف يعني أراد أن ينصحه، يقول يعني أنت منشغل عن هذا الباب. فالإمام مالك بفقهه وعلمه راسله وقال جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، فأنت على باب أو على عمل قد أحسنته وأنا لا أحسنه، وأنا على باب قد أحسنت وأنت لا تحسنه. يعني أنت انشغلت بباب، باب الزهد وباب الورع وباب جهاد النفس، وعكفت على نفسك قد لا أستطيع أنا هذا، وأنا عكفت على باب العلم وتعليم الناس والاجتهاد في طلبه وتوصيله وأنت لا تحسنه، فدعني فيما أحسن وكن أنت فيما تحسن. يعني سيبني أنا في الذي أحسنه وأنت ابقى على ما تحسنه أنت. وهو هذا فعلا الفقه. لكن ليس معنى هذا أن الإمام مالك لم يكن زاهدا ولم يكن عابدا، بل كان على زهد وعلى عبادة وعلى ورع وعلى دين، والذي يقرأ في سيرته يرى العجب العجاب، هو غير من أهل العلم. فلذلك لابد للإنسان أن يراعي أمر قلبه في جميع الأبواب. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.